إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، موعدنا اليوم مع إحدى السور التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فقد روى الإمام الترمذي وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع. إذن سورة القيامة أيها الأحبة، سورة التكوير، هي إحدى السور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. فهذا الحديث دليل على أن الإنسان المؤمن مطالب بأن ينظر إلى يوم القيامة، وبأن يتأمل في يوم القيامة، وبأن يتدبر في يوم القيامة، ويتذكر يوم القيامة حتى يستعد له، وحتى يكون على يزداد يقينا منه، وبالآخرة هم يوقنون. من مقاصد هذه السورة أيها الأحبة تصوير القيامة بانفراط الكون بعد إحكامه. هذه الجملة تختصر لنا هذه السورة، تصوير القيامة. وهل هناك أحد يستطيع أن يصور لنا يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب، عالم الغيب سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل أطلعنا على بعض التفاصيل، وهذه التفاصيل الدقيقة يدل ذلك على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، ويدل ذلك على الإنسان مطالب بأن يزداد يقيناً باليوم الآخر. ما الذي سيحدث في يوم القيامة؟ الكون سينفرط بعد إحكامه، بعد أن كان الكون له نظام معين يسير عليه، وبعد أن كان كل مخلوق من مخلوقات هذا الكون. تعالوا بنا لنرى هذه الصورة العظيمة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، الشمس أحد المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي مخلوق عظيم يبلغ حجمه أضعاف حجم كوكب الأرض. فالشمس مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تسير في فلك معين منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى، تغرب من ناحية الغروب وتشرق من ناحية الشرق. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. في يوم القيامة